كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. الله أكبر. يمكن جملة الآن الدليل على هذا لا شك التوحيد أو سورة قل هو الله أحد. ها أنا أقول بتوحيد العلم مثلا توحيد العلم ما يجب عليك أن تعلمه تقول توحيد نعم الإثبات المعرفة توحيد العلم توحيد القدر توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات نعم ودل على الآخر ودل على الآخر يوجد له الشرع والقدر الآخر عنده الشرع والقدر اللي فيه توحيد الألوهية أيوة أي ما يجب تجاه الأحكام أي ما يجب مثل ما قلت يعني عنده أصلين الأصل الأول ها ما يجب تجاه الأخبار والثاني ما يجب تجاه الأحكام الشرع والقدر كل أحكام فما لا يجب عليك نحو الأحكام كما ما لا يجب عليك نحو الأخبار نحو الأخبار التصديق والإقرار والإيمان والاطمئنان والثابت ونحو الأحكام السامع والطاعة والامتثال والامتياز نعم دل عليه نشكر يا أيها الكافرون نعم توحيد العبادة توحيد العبادة توحيد القصد توحيد الطلب نعم عبادة الله جل وعلا القبول الذل الحب كله هنا نعم قال رحمه الله تعالى ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون وهما سورة الإخلاص وفيهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك وين أيضا ورد أين كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ورغب وحتى أوصى وين هذا الذي ذكره قال في ركعتي الفجر يعني أول ما تبدأ بعد النوم أول ما تبدأ بعد النوم تصلي الفجر قبل التغريبة تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكذلك في ركعتي الطواف وكذلك في سنة المغرب وكذلك في الوتر كذلك في سنة الوتر نعم الشفع والوتر قل يا أيها الكافرون والله أحد نعم هذا كله مما يقرأ ومما سنه نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك يسميها تسمى سورة أي الإخلاص هذا الإخلاص عباد الربوبية والأسماء والصفات وهذا الإخلاص عباد العبودية توحيد العباد توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله سورة الإخلاص قال لأنها اشتملت كلاهما اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما توحيد العلم والمعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب ويتضمن يقول الاعتقاد الجازم في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الكفر والشرك والولد والوالد هذا كله تنزيه لله عز وجل وإفراد وتوحيد لله عز وجل وأنه إله صمد لم يلد ولم يولد وكذلك له يعني لا فرع له ولا أصل له سبحانه وتعالى فالسورة تضمنت إثبات ما يليق بجلاله وكماله جل وعلا ونفت كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى ونفت عنه الشريك أصلا وفرعا ونظيرا والثاني يقول رحمه الله الثاني توحيد القصد والإرادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك ولا يشرك أحد بعبادة الله أبدا لا يشرك غيره معه سبحانه وتعالى بل يكون وحده هو المعبود ثم يتبرأ من كل ما سواه من المعبودات كلها لذلك كان يفتتح بها يقول النهار في سنة الفجر ويختتم بها النهار في سنة المغرب أيضا ويقرأ بهما في الوتر فيختم بها صلاة الليل أيضا صلى الله عليه وسلم.